Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَعِبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, Kitab-ı Tevhid'den 40. baba devam ediyoruz. Bab-ı kavlillahi teala fela tec'alu lillahi endâde. Aleykümselam. Bab-ı kavlillahi teala fela tec'alu lillahi endâde. 40. bab. Allah Azze ve Celle'nin yanında neler edinmeyin? Ortaklar, benzerler edinmeyin. Bab-ı. Evet, İbn-i Mesud hadisine geldik. Hadisimizi alalım. Ondan sonra hadisi açıkladıktan sonra bu baba nihayet vereceğiz. 5. ders olacak. Bab anca bitiyor. Okuyalım Ali İbn Mesud hadisini. Alel İmamul Buhari rahimahullah haddesena Kutayde İbni Sa'id kale haddesena Cerir an Mansurin an Ebi Vâirin an Amr İbni Şurahbile an Abdillahi kale سألتُ النبي. قال سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. Evet. Harun abi. Ömer. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. مسعود. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا